بكل الحب يا يمه أبهديك سنا روحي، أبهديك دموع العين شوقي ذروة طموحي. بكل الحب يا يمه أبهديك سنا روحي، أبهديك دموع العين شوقي ذروة طموحي. لأني قطعة منك ودمي يعتبر دمك، تحبيني وتعطيني حتى اللقمة من فمك، تحبيني وتعطيني حتى اللقمة من فمك. أنا الليل متهني ونومك قطع خوفك، تغطيني وأنا بردان، تغطيني وأنا بردان، وتسكيني عسل جوف. أنا الليل متهني ونومك قطع خوف، تغطيني وأنا بردان، وتسكيني عسل جوفي. أحبك كيف ما أحبك وأنا روحك نبض قلبك، عسى ما عشت يا يمه إذا قصرت في حبك. أحبك كيف ما أحبك وأنا روحك نبض قلبك، عسى ما عشت يا يمه إذا قصرت في حبك، إذا قصرت في حبك. الحب يا يمه أبهديك سنا روحي، أبهديك دموع العين شوقي ذروة طموحي. بكل الحب يا يمه أبهديك سنا روحي، أبهديك دموع العين شوقي ذروة طموحي. لأني قطعة منك ودمي يعتبر دمك، تحبيني وتعطيني حتى اللقمة من فمك، تحبيني وتعطيني حتى اللقمة من فمك. الله أكبر يزيد الحب يزيد الشوق لأحضانك، أنا من غرسك الطيب، أنا من غرسك الطيب، أنا من ورد بستان. أكبر يزيد الحب يزيد الشوق لأحضانك، أنا من غرسك الطيب، أنا من ورد بستانك. أقبل يدك اليمنى وحط خدي على اليسرى، وحس إني طفل باكي تجلي ضيقته وعسرى. أقبل يدك اليمنى وحط خدي على اليسرى، وحس إني طفل باكي تجلي ضيقته وعسرى، تجلي ضيقته وعسرى. يديني تمسح دموعك تزيل الهم عن راعك، أنا يا ست كل الناس رهن أمرك على طوعك. يديني تمسح دموعك تزيل الهم عن راعك، أنا يا ست كل الناس رهن أمرك على طوعك، رهن أمرك على طوعك، رهن أمرك على طوعك.